يذكروا كده نكت وهزار تتعلق بالايه؟ تتعلق بالقرآن، هذا لا يجوز، وقد يؤدي الى الايه؟ الى الكفر والاستهزاء بآيات الله عز وجل. قال: وهذا بخلاف التصرفات المالية التي هي محض حق العباد، فإنها تفسد بالهزل ولا يثبت حكمها لعدم رضا الهازم بالحكم، ولأن الإنسان قد يهزل مع غيره فلا يثبت الحكم بحقه بغير رضاه. ها؟ يعني واحد بيقول له ايه؟ بيعني العربية ايه؟ قال له يا سلام بعتها لك خلاص. قال له هات المفتاح. قال المفتاح ايه؟ مفتاح عربية. عربية ايه؟ يا مش انت بعتني؟ قال له راجل انا بهزل معاك. فدي امور مالية، فممكن الهزل ايه؟ يفسد العقد، لان هو بيهزل وبعدين لم يقصد الايه؟ البيع ولا الشراء. لكن ما كان في حق الله فلا يقبل، لا يقبل فيه الايه؟ الهزل، ويقع ويؤاخذ به. رابعا السفه. قال: السفه في اللغه الخفه، وفي اصطلاح الفقهاء عباره عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل. العقل موجود بس التصرف خلاف الشرع وخلاف الايه؟ وخلاف العقل. ده اسمه ايه؟ السفه. وعد السفه من العوارض المكتسبه، لان السفيه يعمل باختياره ورضاه على خلاف مقتضى العقل، وهو لا ينافي الاهليه، فالسفيه كامل الاهليه مخاطب بجميع التكليفات، الا ان السفيه يؤثر، او السفه يؤثر في بعض الاحكام، ويظهر هذا الاثر في منع المال عن الصبي اذا بلغ سفيها. هتكلمنا عن كده، قلنا ايه؟ وقال الله تعالى ايه؟ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا الايه؟ النكاح، فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليه. فقلنا البلوغ عنوان العقل، بس ايه اللي بيدل على العقل؟ ان تصدر التصرفات من الانسان بعد بلوغه موافقه لتصرفات الايه؟ العقلاء. فاذا بلغ وتصرف تصرفات العقلاء يبقى هذا دليل على ايه؟ انه بلغ ايه؟ عاقلا. قال: اما الصبي اذا بلغ سفيها فقد يؤثر في السفه، وفي الحجر على البالغ العاقل بسبب السفه، فلا بد من الكلام بايجاز عن هاتين المسالتين وما يتعلق بهما من احكام، ثم عن السفه في القانون المدني العراقي ثم المصري. قال: المساله الاولى في دفع المال لمن بلغ سفيها. يتيم بلغ ولا يطمى بعد ايه؟ بعد احتلال. لا يطمى بعد احتلال، بلغ يبقى عايز ياخذ ايه؟ حقه عند الوصي. قال: اتفق الفقهاء ما عدا الظاهريه على ان الصبي اذا بلغ سفيها لا يدفع اليه مال. صبي بلغ بس تصرفاته كده ما تدلش على انه ايه؟ ما تدلش على انه عاق. فاتفق الفقهاء ما عدا الظاهريه على انه لا ياخذ ايه؟ ماله، لان الله قال: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيام. وانما يدفع اليه المال بعد البلوغ اذا انس منه الايه؟ الرشد، اي اذا عرف من الرشد، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فايتاء المال يشترط له البلوغ والرشد بنص هذه الايه. وقال الظاهريه: يدفع المال الى من بلغ عاقلا، لان الرشد عندهم هو البلوغ مع العقل، والسفة عندهم عدم العقل، فمن بلغ عاقلا تحقق فيه الرشد ووجب دفع المال اليه. اما الجمهور فالرشد عندهم هو الصلاح في العقل والقدره على حفظ المال، فليس كل عاقل رشيدا، وان كان كل رشيد ايه؟ عاقلا. ليس كل عاقل رشيدا، وكل رشيد ايه؟ عاقل. وعند الجعفرية الرشيد هو البالغ العاقل المصلح لماله والعدل في دينه، فلا يتحقق الرشد بالقدرة على حفظ المال فقط، وإنما به وبالعدالة في الدين. إلا أن هذا على ما يبدو ليس محل اتفاق عندهم، فقد ذكر بعض متأخري مجتهديهم إن الرشيد هو المصلح لماله دون أن يشترط فيه العدالة في الدين. طيب ما المقصود بالرشد؟ قال: ولكن هل المراد بالرشد حقيقته أم مظنته؟ قولان للفقهاء. القول الأول: المراد بالرشد حقيقته، فلا بد من وجوده ومعرفته،